بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو 14 من شهر الله المحرم 417 الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والحديث لا زال موصولا عن بعض الأسباب التي يتعامل معها الإنسان في حياته، فإن الإنسان في حياته محتاج فقير، ويحيط به مخلوقات كثيرة، ويحيط به أسباب كثيرة، ويحتاج أن يعرف كيف يتعامل مع هذه المخلوقات ومع هذه الأسباب. وللإنسان ميزتان ترفعه عن بقية أنواع البشر. الميزة الأولى الإيمان، الذي يجعل من الإنسان إنسانا حقيقيا يقدر قيمة الحياة، ويعرف المقصد من وجوده، فإن الحياة يعيش فيها من البشر أعداد عظيمة جدا، يعيش كثير منهم كما تعيش الديدان والحشرات، لا يعرف للحياة طعما إلا في الشهوات، ويعيش منكبا على وجهه وعلى شهواته 50 أو 60 ثم يرحل من الدنيا وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل. هذا الإنسان المحروم، هذا إنسان شقي في حياته وسيشقى بعد موته. فالإيمان قيمة عظيمة تزكي العمر وتباركه وترفعه وتجعله إنسانا متميزا. ولا يكفي الإيمان، لا بد من سبب آخر ليتحقق للإنسان الإيمان الصحيح، وهو العلم الشرعي الذي يعرف به كيف يعيش في الدنيا، كيف يتعامل مع الأشياء. هذا العلم الشرعي هو الذي يحقق الإيمان ويجعله إيمانا صحيحا. لكنه إذا فقد العلم الشرعي أساء التصرف وتعلق بالأوهام، ولعل الخيالات ترهقه وتذله، والله عز وجل قد كرم هذا الإنسان وجعله أشرف الموجودات على هذه الأرض، ولا يشرف ولا يكمل تكريمه إلا إذا حقق المقصد من وجوده. فتعامل الإنسان مع الأشياء لا بد له من العلم، والعلم قسمان: قسم مادي يتعلق بتجربة الإنسان، وقسم شرعي يأتيه من خارج الأرض وهو العلم الإلهي، ولا بد من كليهما. ودرسنا يتحدث عن الأسباب، وقد يتعلق الإنسان بأشياء يظنها أسبابا وليست أسبابا، والسبب هو نقص العلم الشرعي أو العلم المادي، العلم البشري. والإسلام لا يريد من أتباعه أن تحكمهم الأوهام، لا بد للمسلم أن لا يخضع للأوهام، وأن يعرف لكل شيء قدره، وأن يفرق بين الخالق والمخلوق، وأن يعلم أن الكون كله بيد الخالق، لا يحدث فيه شيء إلا بمشيئة الله وقدره. لا تظنن أن بعض المخلوقات تستطيع أن تفعل شيئا بدون قدر الله، هذا نقص في الإيمان. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكون بيد الخالق، والمخلوقات كلها في قبضة الله عز وجل، والمسلم يعرف هذه الحقيقة فلا يذل إلا لله، ولا يخضع إلا لله، ولا يتعلق إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، وبهذا يعيش إنسانا عزيزا. إذا نقصت هذه المعاني في نفسه أو فقدت، عاش إنسانا خائفا، إنسانا ناقصا، إنسانا فزعا يفزع من خياله، فيخاف من المخلوقات المرئية وغير المرئية، ويتعلق بالأوهام. ولهذا لا بد من العلم الذي تعرف به قيمة كل شيء. والله عز وجل حث على العلم وأمر بالعلم، والعلم لا يأتي دفعة واحدة، لا بد فيه من التدرج. أرأيتم الأنهار الكبيرة؟ إنها عبارة عن قطرات، قطرات نزلت من السماء ثم كونت أنهارا. الذي يريد نهرا في يوم وليلة هذا يكون جاهلا بسنة الله في خلقه. والعلم لا يأتي دفعة واحدة، لا بد فيه من التدرج والصبر. والإنسان يخزن المعلومات في خلايا دماغه بالتدرج، بالتدرج حتى يصبح لديه العلم الذي يعرف به حقائق الأشياء. فدرس الماضي ودرس اليوم هو من هذا النوع. فإن الإنسان إذا ضعف علمه تعلق بالأوهام وأعطى الأشياء غير حقيقتها، والله عز وجل لا يريد منك هذا، يريد أن تعرف لكل شيء حقيقته. فالأسباب على ثلاثة أنواع كما مر معنا: أسباب شرعية الوحي أخبرنا بها، وأسباب طبيعية نعرفها بالتجربة والتعلم، وأسباب خيالية ليست أسبابا، لكن الناس إذا ضعف إيمانهم أو ضعف علمهم ظنوها أسبابا، وهذا هو الخطأ. وهذا الكتاب يعالج هذه القضايا. فنحن في هذا الدرس نستعرض في هذا الكتاب هذه الأشياء التي قد تخل بتوحيد المسلم. فإن التوحيد مشتق من واحد، أي أن تؤمن أن الكون كله بيد واحد وهو الله عز وجل، لا يقع فيه شيء إلا ما أراد الله وما أشاءه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت محكوم بمشيئة الخالق، لكن لما كانت مشيئة الله وقدر الله لا تراها بعينك، إنما تعرف عن طريق القلب وعن طريق العلم وعن طريق التصديق، فإن الناس يضطربون في هذا المقام. فهذا العلم هو الذي يكسبك الحياة السعيدة، الطمأنينة. إن وقع شيء عرفت أنه بقدر الذي خلقك، وإن لم يقع شيء عرفت أنه بقدر الذي خلقك. وجاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر علم أنها من الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه يعلم أن القدر بيد الخالق. لا يعني الإيمان بالقدر ترك الأسباب، لكن لا ينبغي أن تتخذ أسبابا لم يجعلها الله أسبابا. هذا هو المراد في هذا الباب. فبعض الناس يتعلق بأشياء يظنها أسبابا ويكون مخطئا ويكون جاهلا إما جهلا شرعيا جهلا علميا وإما جهلا عقائديا. والتوحيد لا بد فيه من علم شرعي يصونه ويحميه ويحفظه من النقص أو من الضياع. فالمسلم الذي لا يعرف هذه الحقيقة فإنه لعله يقع فيما يحبط إيمانه أو ينقص إيمانه ويندم عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى وهو مشتق من الرقية، رقاه يرقيه رقية، فإن رقى تأتي على صيغتين: رقى وهي القراءة، ورقيا رقيا أو رقيا إذا أراد الصعود، كما قال تعالى: ولن نؤمن لرقيك، أي صعودك. فالمراد هنا المعنى الأول الذي هو القراءة على المريض بقصد الشفاء، هذه الرقية. أما التمائم فهي رقية مكتوبة، فكلاهما رقية، لكن الرقية الأولى رقية لفظية، تقرأ عبارات وألفاظا على المريض بقصد الشفاء. وأما التميمة فهي رقية مكتوبة، وقد لا تكون مكتوبة وتسمى تميمة، مثل الخيط والحلقة قد سمى تمائم. فهذا الدرس يتحدث عن هذين الموضوعين، وهي الرقية اللفظية والتميمة المكتوبة، كيف نتعامل معها، ما الذي يجوز وما الذي يكره وما الذي يحرم. أما الباب السابق فإن المؤلف قد عنون له بعنوان آخر، قال: باب من الشرك لبس الخيط والحلق. فإذا هناك جزم بأنه شرك، أما هنا ما جزم به لأنه فيه خلاف بين العلماء، أما السابق فليس فيه خلاف لأن الحلقة والخيط ليست أسبابا، ولهذا جزم المؤلف بالحكم عليها. أما الرقية والتمائم فإنها عند بعضهم أسباب وعند آخرين ليست أسبابا، فلهذا هنا لم يجزم بالحكم فيها. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يحكم هل هي جائزة أو غير جائزة. فهذا يدل على فقهه رحمه الله، وهذا هو منهج البخاري في كتابه. كثيرا ما يعنون بعناوين يفهم منها الحكم مباشرة، وأحيانا يعنون بعنوان يجعله عاما ثم يأتي الحكم من خلال النصوص التي يريدها في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال الشارح رحمه الله: أي في حكمها. ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك، لأن في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا. هنا الشارح رحمه الله يعني يبين منهج المؤلف، كما قلنا في السابق جزم بالحكم، هنا لم يجزم لأن فيه خلاف. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك وهو أحد رواة الحديث: أرى ذلك من العين. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة الأنصاري، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين يقال جاوز المئة. هذه المقدمة على كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله قال في الصحيح، وهذا الاصطلاح يحتمل فيه معنيان. الأول أنه أراد في الصحيح أي في الحديث الصحيح، والاحتمال الثاني أنه أراد في صحيح البخاري ولم يقف على صحيح مسلم، لكن الحديث ورد في الصحيحين كليهما. فإذا مراد الشيء المؤلف في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولم يرد المصدر، إنما أراد الحكم على الحديث. وأبي بشير بعض العلماء أو بعض في بعض التراجم أبي بشير بالتصغير، وهذا هو الراجح، أو هذا هو يعني المشهور بالتصغير، تصغير بشر عن أبي بشير. وهذا الحديث يروي فيه الصحابي قصة تتعلق بدرسنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره ما حدد، ما ذكر أي سفر هذا، إنما قال أرسل رسولا، أي أحد الصحابة. ماذا يقول؟ يقول للناس لا يبقين، يعني يأمرهم ألا يبقوا في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر هو حبل يعني الذي يكون في القوس، القوس فيها حبل يعني للشد لإرسال القوس، يعني النشاب. هذا الحبل إذا ضعف عند العرب وأصبح غير صالح للاستعمال قطعوه وجعلوا مكانه حبلا جديدا. هذا الحبل يضعونه في أعناق الإبل. لماذا؟ يتصورون أن هذا الحبل القديم الذي عاش كل عمره وهو يرمي، يظنون أنه سيرمي عن البعير العين، يعني يعتقدون في هذا الحبل الذي كان يرمى بها النشاب، يعني كان يرمى بها النشاب، يظنون أنه سيحمي الإبل من العين، وهذا اعتقاد جاهلي. فهذا كان من بقايا الجاهلية، والنبي كان إذا رأى فعلا يخالف الشرع ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الاعتقاد يذكره راوي الحديث وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فإنه قال أرى، إما المعنى أظن أو أرى أي أعتقد أن ذلك، أي المنع، أي أن الرسول منع من هذا لأنهم كانوا يضعونها اتقاء العين، وكانت من بقايا الجاهلية، فالرسول نهاهم وقال هذا لا ينبغي أن يبقى. ولهذا في الرب في اللفظ في الحديث لا يبقين قلادة من وتر أو قلادة. شك الراوي عن شيخه هل قال قلادة فقط أو قلادة من وتر، لأن وتر قلنا هو وتر القوس الذي كانوا يعتقدون فيه اعتقادا خاصا. فيقول الشارح أن الراجح أن اللفظ وهو في الصحيحين وهو من رواية مالك الذي روى الحديث، أن اللفظ جاء برواية قلادة من وتر لأن الاعتقاد كان فيها. هذا مراده رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وجميع هذه الطرق عن رجل مجهول اسمه عقيل بن شبيب، وليس كما ذكر المصنف رحمه الله أن إسناده جيد، بل إسناده ضعيف، فإن فيه رجلا مجهولا. والحديث إذا ورد في إسناده رجل مجهول فإنه لا يكون صحيحا ولا حسنا ولا يكون سنده جيدا بل يكون سنده ضعيفا، فإذا الحديث لم يصح. وما صح من الحديث السابق لا يحتاج إلى دعم من أحاديث ضعيفة، لكن لعل الشارح أو الماتن عندما صح الحديث بنفس المعنى أورد الحديث لأن أصله قد صح، فالله أعلم. نعم. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والسمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذلك قال ابن الجوزي وغيره. السبب الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق الأوتار ورد فيه أربعة أقوال. القول الأول أن النهي لأنهم كانوا يعلقونها من العين، وهو القول الصحيح، وهذا ورد عن مالك وعن أبي عبيد. أبو عبيد له كتاب في غريب الحديث، فهذا هو الرأي أو هذا هو القول الأقرب. والقول الثاني أنه خشية أن تختنق الإبل، لأن الإبل إذا كان في عناقها حبال إذا هربت أو جرت ربما يؤدي إلى اختناقها، فالرسول نهى عن هذا عن القلائد خشية أن يؤدي إلى اختناق الإبل. والقول الثالث أن النهي لأن العرب كانت تعلق على الأوتار أجراسا، فالرسول نهى عن الجرس في السفر، فيكون هذا النهي من أجل ما يعلق على الإبل من الأجراس. وهذا يفهم من صنيع البخاري، فإن البخاري أورد هذا الحديث تحت باب قال فيه: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ثم أورد هذا الحديث. فكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن النهي عن القلادة بسبب ما يفعله العرب من تعليق الأجراس. والقول وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. والقول الرابع أن المراد به ما يحدث من ركوب الإبل الذي يؤدي إلى الفتن، فإن الأوتار قد تؤدي، الإنسان إذا كان معه وتر وهو القوس قد يؤدي إلى أن يحدث له فتنة أثناء ركوبه للإبل، وهذا قول بعيد جدا. ولكن الراجح هو القول الأول، وهو أن العرب كانت تعلق الأوتار على أعناق الإبل لتدفع عنها العين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدفع قدر الله شيء، إذا أراد الله قدرا نزل. فهذا هو الخلاف في أقوال العلماء. والبغوي رحمه الله له كتاب أو له كتابان جميلان، الأول في التفسير، تفسير البغوي، وهو على منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله، وهو من علماء القرن الخامس. والكتاب الثاني أحسن كتاب ألف في الفقه الإسلامي منهجا، فهو رحمه الله يأتي بالباب ويورد تحته الآيات القرآنية، وهذا تقديم لكلام الله، ثم يعقبه بالأحاديث النبوية، ثم يعقبه بأقوال الصحابة، ثم يعقبه بأقوال العلماء، وهذا غاية الجودة رحمه الله. وهذا يعني منهج سليم تفرد به البغوي رحمه الله من بين المؤلفين، فإنه يأتي أولا بآيات من كتاب الله أو آيات تدل على نفس الموضوع، ثم بالأحاديث النبوية وغالبها صحيح، ثم بأقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ثم يأتي بأقوال العلماء المذاهب الأربعة المختلفة. وإن كان البغوي شافعي المذهب، لكنه رحمه الله يرجح ما يرجحه الدليل، وليس فيه كلام كثير كأقوال الفقهاء الذين كثر كلامهم في كتب الفقه الإسلامي حتى خرجوا عن نطاق المعقول. فإن بعض الكتب الفقهية تورد المسائل الغريبة والمسائل العجيبة والمسائل التي لا يحسن ذكرها، لكن هكذا الفراغ يعمل، فتجد الحواشي الكثيرة والتحشيات الطويلة على مسائل لا تحدث ولا يتصور حدوثها، فولدوا مسائل وتخيلوا مسائل لا تحدث، فجعلوا يعني كأن الفقه الإسلامي يجب أن يقف على عصرهم، ومن بعده لا يفكر في اجتهاد في أحكام الله. والأحكام الشرعية مرتبطة بالحوادث، فإن الحوادث لا تتشابه، فقد يكون في عصر حوادث لا تشبه الحوادث السابقة، فإذا سد باب الاجتهاد في مسائل الفقه الإسلامي ليس صحيحا. ففي كل عصر يجد وسائل ويجد حوادث، وتحتاج الأمة إلى اجتهاد جديد يتعلق بكل حادثة. مثلا كانت الأحكام في السابق تتعلق بالبعير مثلا والدواب، لكن جد في العصر الحديث سيارات وطيارات وبواخر، تحتاج الأمر إلى اجتهاد يخصها. لكن كثير من المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة تحدثوا عن مسائل غريبة وعجيبة، بل ربما كثير منها يعني استهجن. فإذا كتب الفقه الإسلامي على درجات، وهذا الكتاب شرح السنة الذي أشار إليه الشارح من أجمل الكتب في الفقه الإسلامي منهجا. وأبو عبيد القاسم بن سلام له غريب الحديث، وهذا الكلام فيه في الجزء الثاني صفحة 209، وهو كذلك من علماء السلف الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراما، بل شركا، لأنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه. هنا الشارح رحمه الله يشير إلى بعض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، فإن بعض الفقهاء يرى أن المسألة ليست محرمة أو ليست شركا، وإنما هي النهي بالكراهة، وهذا من أغرب ما يكون، فإن الألفاظ اللغوية ألفاظ لغة العرب لها دلالات، فاللفظ إذا ورد بصيغة الأمر الأصل فيه الأمر، واللفظ إذا ورد فيه النهي الأصل فيه النهي، يعني الأمر أي الوجوب والنهي أي التحريم، الأصل هكذا فيه، حتى يأتي نص آخر يخصص هذا الأصل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، هذا نهي، فالنهي للتحريم. أما أن يقال للتنزيه أو للكراهية فهذا طبعا يخالف قواعد اللغة، وإلا فلو طبق هذا الفهم لعل كثيرا من الأوامر النبوية لا يكون لها فائدة، فلا يعرف في اللغة الأمر إلا للوجوب والنهي إلا للتحريم، إلا إذا جاءت نصوص أخرى أو قرائن أخرى قوية يعني تخص هذا المفهوم في اللفظ، فاللفظ صيغته صيغة تحريم. أما أن يقال للتنزيه أو الكراهية فهذا قول مردود. نعم. قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والثولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح: الحديث رواه أحمد وأبو داود كما قال المصنف، وفيه قصة كأن المصنف اختصرها. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والثولة شرك. فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. هذا الحديث من الأحاديث العجيبة. أولا، متن الحديث لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن امرأة صحابي كان سابع سبعة في الإسلام، كان سبع الإسلام، وهو عبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة، أن امرأته تذهب إلى يهودي ماذا تفعل؟ ليرقيها، وتذهب بدون علمه، وتذهب ولا تستغني بكلام الله، تحتاج إلى كلام اليهود حتى يرقوها. هذا الحديث بالعودة إلى سنده نجد أن السند فيه رجل من أعداء الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة وأفضلها ونصر الله بهم الدين، ظهر في ممن ينتسب إلى الأمة لهم أعداء، لأنهم حطموا دولة الفرس، دولة الوثنية. قال ابن حزم: فتشاور المجوس لمحاربة الإسلام، فعرفوا أن حربه بالسيف لا يمكن، إذا لابد من حيلة لحربه، وهو أن ينتسبوا إلى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا السند رجل يسمى يحيى بن الجزار، قال الجوزجاني وهو من علماء الحديث: كان غاليا مفرطا، يعني في التشيع. وكذلك قال الذهبي رحمه الله: كان يغلو في التشيع، ليس شيعيا عاديا، بل كان شيعيا مفرطا. ماذا أراد بهذا الحديث؟ أن يصور بيوت الصحابة ليس فيها علم ولا إيمان. فنساء الصحابة اللائي تربينا على دين الله عز وجل يذهبن إلى اليهود للرقية، ويذهبن بدون علم أزواجهن، وفي بيت من؟ في بيت أحد فقهاء الصحابة الذين رووا لنا آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث باطل وحديث مردود سندا ومتنا. أما السند ففيه علتان، هذه العلة يحيى بن الجزار كان غاليا متشيعا، والعلة الثانية فيه رجل مجهول وهو ابن أخت زينب زوجة ابن مسعود، وفي رواية ابن أخيها، وهذا لا يعرف، لكن لما كان هذا الواضع للحديث فإنه اخترع هذا الشخصية لينسب إليها الحديث، وجاء الحديث من ثلاث طرق أخرى كلها منقطعة ليس فيها طريق موصول، لكن الحديث شنيع جدا، فإنه يصف بيوت الصحابة وصفا مذموما وصفا قبيحا. زوجة عبد الله بن مسعود الصحابية الجليلة تختلف إلى يهودي ليقرأ عليها من توراته المحرفة وبدون علم عبد الله بن مسعود؟ نعوذ بالله، هذا بهتان وزور، والحديث لم يصح. ولفظ الحديث أنه قال إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتيولات شرك. نحن سأتي معنا عشرات الأحاديث، ورد أكثر من 20 حديثا في الصحيحين وغيرهما على مشروعية الرقية، فكيف يقال الرقية شرك؟ هذا يدل على أن الحديث ليس صحيحا. لكن قلنا هذه الأحاديث رويت في المعاجم الكبيرة والكتب والمسانيد الكبيرة، والعلماء يستشهدون بأمثالها على ما صح أصله. فأصل النهي عن الأوتار وعن التمائم الشركية موجود، لكنه سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وهو رقي، وأمر بالرقية وأذن فيها وحث عليها من أكثر من 20 حديثا، فكيف يقال أن الرقية شرك؟ هذا سندا ومتنا وقصة كلها مردودة، ومعنا من الأحاديث ما يغنينا عن أمثال هذه الروايات. نعم. قوله إن الرقى، قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي منها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له، فليست شركا بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة. هنا أراد الشارح أن يخصص عموم الحديث، لأن حديث مشكل، يقول الرقية إن الرقى والتمائم والتولى شرك، لكن عندنا الأحاديث التي ثبتت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه وأمره، ونفسه رقية، كترقي عائشة بالمعوذتين وجبريل، يعني جاءه بالرقية، فكيف يقال فيها شرك؟ فأراد أن يخصص الحديث، يقول ما أراد الرقية عامة، إنما ما كان شركا، لكن حق أصلا الحديث لم يصح. والرقية ورد ثبوتها في عشرات الأحاديث، فإذا هذا الحديث قلنا لا يحتاج إلى تخصيص، لأنه أصلا في الأساس غير مقبول. نعم. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذلك رخص فيه من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هذا أحد الحديث، أن الصحابي يقول كانوا في الجاهلية لهم رقى يرقون بها، فسألوه واستفسروا عن حكمها، قال: اعرضوها علي، يعني اسمعوني كيف كنتم تقولون، فأسمعوه، فقال: لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، يعني إذا كان فيها شرك وهو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو فيها أسماء للجن والشياطين هذا لا يجوز. أما إذا كان فيها كلام عادي، مثلا أخرج أيها مثلا السم من جسم هذا الإنسان، مثل هذا الكلام الذي ليس فيه لا ذكر الله ولا ذكر الشياطين، فهذا مباح. لكن متى يكون مشروع؟ إذا كان فيه ذكر الله عز وجل. أما إذا كان فيه على عادة في العرب يقول فيه ألفاظ ليست شركية وليست أسماء مجهولة لا تعرف، لأن لا يجوز أن يرقى بأسماء لا تعرف خشية أن يكون فيها شرك. أما إذا كانت أسماء معروفة أو عبارات معروفة وليس فيها دعاء لغير الله ولا يعني أسماء للجن ولا للشياطين فهذا يجوز. أما المشروع فهو ما كان من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وعن عمران بن حسين مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم. رواه أبو داود في باب أحاديث كثيرة. يعني هذان الحديثان مما صح في الرقية، فقوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، هذه بعض الأمراض التي كانت في عصرهم. العين يعني معروفة، إذا أصيب إنسان بعين فإنه يعوذ ويقرأ عليه من كلام الله سبحانه وتعالى، والحمى بعدم التشديد بفتح يعني بفتح الميم، الحمى، والحمى هي السم، يعني السم الذي يخرج من يعني الدواب مثل العقرب والثعبان والحية وغيرها يسمى حمى بدون تشديد. وأنكر علماء اللغة من شددها، بعض الناس يظنها الحمى فيشددها، وليست الحمى، الحمى بمعنى السم. والنملة هي قروح كانت تخرج أو تخرج في الجنب أو في الجنبين، قروح يعني بثور تخرج في جنب الإنسان كانوا يرقون منها. فهذه بعض الأمراض التي أباح الرسول فيها الرقية، لكن ليست كل الأمراض. فالراوي ذكر الأمراض التي سمع الرسول أذن في الرقية منها، وإلا فإن حادث الرقية جاءت عامة، يعني ليست مقيدة كما في الصحة يعني في الصحة وغيرها، أنه يقال يعني أباح لهم الرقية، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهكذا أحاديث كثيرة غير مقيدة بمرض معين، فهنا الراوي ما أراد بها التخصيص، يعني أنه ما أذن إلا في هذه، لكن نقل ما سمع، وغيره نقل ما سمع، فهذا نقل شيئا خاصا وغيره نقل شيئا عاما، فليس بينهما تضاد، فالكل راو روى ما يعني رآه ووقف عليه. نعم. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان عربي، بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. هنا يعلل الخطابي رحمه الله ويقول أن الرقية قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية وأذن فيها وأباحها وأجازها، ثم قال هنا في بعض الشروط: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية، وقبله يقول: وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. هذا إذا كان المجتمع عربي، لكن إذا كان المجتمع غير عربي فهل يجوز له أن يرقي باللغة العربية حتى لو كان شركا؟ لا، فكل مجتمع ينبغي أن يرقي بألفاظه إذا كان من غير كتاب والسنة، حتى يعرف هل هو شرك أو غير شرك. لكن قد يرقي بألفاظ عربية من مما بقي من آثار الجاهلية يكون فيها شرك، والمراد أن يكون مما يعرفه الراقي، يعني باللفظ الذي يعرفه الراقي حتى لا يكون شرك، فإن الراقي قد يرقي بلغة لا يعرفها فيكون شركا. لكن ما كان من الكتاب والسنة فالأفضل ألا يغير اللفظ، لأن الوحي أو كلام الله كما رسوله معصوم من الخطأ، فلا يجوز أن يغير بلفظ آخر إلا إذا عجز الإنسان، ففي الحديث لا بأس به، أما في القرآن لا يجوز أن يعني يترجم ويقال هذا كلام الله، إنما يقال هذا ترجمة معاني كلام الله، فترجمة القرآن جائزة لكن لا على أنها كلام الله. فإذا ترجم القرآن ترجم إلى اللغة الإنجليزية مثلا أو الأردو أو الفارسي لا يقال أن هذا كلام الله، إنما يقال هذا معنى كلام الله. وكذلك الحديث لا يقال هذا حديث رسول الله، بل معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه، رواه وكيع. فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عفي عن هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني. لا، هنا خطأ مطبعي. فلما عفي هذا النوع، عفي اندثر، ليس عفي عنه، يعني ما ارتكب جريمة حتى يعفى عنه، قال عفي عنه إذا أخطأ، لكن هنا المراد عفي أي نسي. لما نسي واندثر هذا النوع يعني من الرقية الشرعية، فإن الناس لجأوا إلى الطب الجسماني. ليس مراده عفي عنه، عن ماذا يعفى؟ العفو عن كذا إذا كان يستحق العقاب فيقال عفي عنه، أما إذا كان مراد أنه نسي أو اندثر أو لم يعد له وجود يقال عفي أثره، يعني اختفى. نعم. قال: فلما عفي هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللذيغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كرهت الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا من شوب الشرك. هذا ابن التين رحمه الله من شراح البخاري، من قدماء الشراح، فهنا رحمه الله يذكر أن الذين يرقون الناس كثيرا ما يخلطون بين القرآن وبين الأوراد، أو يعني الكلمات التي فيها دعاء لغير الله عز وجل، فهذا قال يعني من المحرمات. أما قوله بأن الحية يعني لعداوتها لبن الإنسان تعقد صداقة مع الشيطان أو مع الشياطين فهذا غريب، يعني الحيوان لا يعرف يعقد صداقات، لكن هكذا أحيانا يتخيل بعض العلماء أمرا يعني من خياله. فأما أن الحية تعقد صداقة مع الشياطين هذا يعني ما هو معروف، لأن هذا غيب لا يعرف عن طريق الوحي. لكن قد يقال كيف تؤثر الطلاسم والكلمات غير الشرعية على يعني السم فيخرج، وعلى المرض فيعني يشفى صاحبه، هذه لعلها طلاسم شيطانية أو يعني شياطين، أسماء شياطين تساعد الشخص الذي يدعوها بأسمائها، فيكون هذا شرك، لأن الشياطين تعين من يشرك بالله عز وجل، يعني الشيطان لا يخدمك إلا إذا أشركت بالله سبحانه وتعالى. فالذي يستخدم أسماء الشياطين وينفع الناس في الظاهر أنه عمل خير، لكن في الحقيقة أنه عمل شر، لأن الشياطين لا تخدم الإنسان إلا إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. أما أن نفسر أن الشياطين لا يعني لها علاقات صداقات مع الحيات، فهذا طبعا يعني ليس فيه ما يعني نص يدل على هذا. نعم. وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من الإسلام. هنا ابن تيمية رحمه الله يعني يقول أن في مجتمع الذي فيه اللغة العربية موجودة لا يجوز أن نستخدم ألفاظا غير عربية في الرقية، لكن إذا كان المجتمع غير عربي فيجوز له أن يستخدم ألفاظ لغته هو، لا يستخدم ألفاظا لا يعرفها حتى لا يقع في الشرك. فإذا هنا قول الشارح يعني بالكراهية أراد إذا كانت الألفاظ ليس فيها شرك وليس فيها دعاء وليس فيها يعني ذكر أسماء الجن والشياطين، إنما فيها خطاب للسم أو خطاب للحيات أو كذا، هذا الذي يباح. لكن المشروع أن يكون بكلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت: وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. ابن عبد السلام من العلماء العاملين رحمه الله، فإن له يعني كتبا منها بعض الفتاوى، سئل عن هذا وقال لا يجوز في الأسماء المقطعة، لأن السحرة يستخدمون الأسماء المقطعة للحروف، مثلا محمد ميم وحاء وميم ودال، يعني يفرقون الحروف لخداع الجهلة، كأن عندهم علما زائدا، فقال هذا لا يجوز، هذا من باب التغرير وخداع الناس. نعم. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، فتلخص أن الرقية ثلاثة أقسام. السيوطي رحمه الله ذكر ثلاثة شروط للرقية، إذا اجتمعت فيها جازت. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأن كلام الله القرآن، والأسماء قد تكون في الآيات وقد تكون وحدها، فيجوز إذا كان من كلام الله أو بأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون في مجتمع العرب المسلمين باللغة العربية، وإذا كان مجتمع غير عربي بما يعرف معناه، يعني يكون واضحا لدى الراقي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع من دون الله استقلالا، أن يعتقد أنها أسباب وأن النافع هو الله عز وجل، أي أن لا يعتمد عليها بقلبه، بل يعتقد أنها أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، وتنفع بقدرة الله ومشيئة الله، ولا تنفع بمشيئة الله. فإذا توفرت في الرقية هذه الشروط الثلاثة جازت. وهنا جعلها أقساما، يعني قسم هذه شروط في الحقيقة تكون مجتمعة وتكون متفرقة، فإذا كانت الرقية بكلام الله سبحانه وتعالى جاز، إذا كانت بكلام ليست من كلام الله لكنها معروفة المعنى جاز، إذا استخدم الإنسان الرقية ولم يعتمد عليها بل اعتمد على الله جاز. إذن هذا أراد رحمه الله أن يجعلها يعني ثلاثة يعني أقسام، والحقيقة أنها شروط وليست أقسام في هذا الموضع. وهنا انتهى حديث الشارح رحمه الله عن الرقية، ونحن قلنا الباب ذو شقين أو له يعني مسألتان. المسألة الأولى الرقية اللفظية، أي القراءة على المريض بالألفاظ والعبارات، وأما القسم الثاني فهو التعليق وهو التميمة، أي أن يكون مكتوبا في شيء، إما في ورق وإما في جلد وإما في خشب وإما في زجاج، أن يكون مكتوبا في شيء يعلق، هذا يسمى تميمة. أما القسم الأول فهو الرقى اللفظية، أي القراءة على المريض، فهذا هو ملخصها، أنه لا يجوز منها إلا ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، وكان بلغة يعرفها أهل المجتمع، وألا يعتمد عليها المريض، أي أن لا يعتقد أنها تنفعه بدون الله وأنها تؤثر بدون الله، بل يعتقد أن النفع معلق بمشيئة الله وأنها لا تنفع إلا إذا أراد الله لها النفع. هذا ما يتعلق بالرقية. والآن ننتقل إلى الشطر الثاني وهو التمائم. نعم. قوله والتمائم، تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب قبله، وظاهر تخصيص التمائم بما ذكراه. قلنا المنذري رحمه الله هو صاحب كتاب الترغيب والترهيب وهو من المحدثين، وابن الأثير كذلك من المحدثين، وله كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث، وهذا الكلام فيه، يعني هذه النقول من الكتابين من الترغيب والترهيب ومن النهاية في غريب الحديث. نعم. وقال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته، وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. وقد يقال إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. هنا نقل الشارح رحمه الله قول المصنف في صاحب الكتاب أن التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وفي الحقيقة ليس خاصا بالأولاد، قد يعلق حتى على الكبار وقد يعلق على الدواب، لكن لعل المصنف أراد رحمه الله أن الظاهر الأعم، وإلا فإنه يعلق حتى على الكبار، يعني في المجتمعات التي تستخدم التمائم تعلقها حتى على الكبار. وقول الخلخالي رحمه الله أن التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، هذا نوع، ليست كلها تمائم من هذا النوع، هذا بعض أنواع التمائم، الخرزات والعظام والصدف الذي يخرج من البحر، هذا نوع، هذا لا شك أنه محرم لأنه ليس سببا. نحن قلنا لا يستخدم إلا ما كان سببا طبيعيا أو شرعيا، هذا ليس طبيعيا ولا شرعيا، فإن الخرز والعظام وما يخرج من البحر من الأصداف لم يجعلها الله أسبابا، فالذي يعتقدها أسبابا يكون مخطئا جاهلا، وإذا اعتقد أنها تنفع تضر يكون مشركا، لكن إذا اعتقد أن فيها سبب وأنها تنفع وأن الله جعلها مؤثرة فهذا يكون مخطئا، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. فإذا هذا نوع من أنواع التمائم وهو المحرم. ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته، لا هذا ما هو يعني على كل حال، فإنه قد يدفع المرض بالعلاج والدواء، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فإذا يدفع بسبب شرعي أو بسبب طبيعي قدري، فليس خاصا، يعني ليس العلاج فقط من القرآن وأسماء الله وصفاته، بل الله جعل الأرض مملوءة بأنواع الأدوية، وما من مرض إلا وله دواء، فالإنسان إذا استخدم العلاج الشرعي الذي هو يعني القرآن والرقى الشرعية جاز، وإذا استخدم الأدوية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل نافعة بمشيئته جاز، إذن هذا مقيد، فيقال لا يدفع يعني بسبب شرعي، أما الأسباب الطبيعية فيجوز أن نستخدم الأسباب، لأن الحديث جاء: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. نعم. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنه. وبه قال جماعة من التابعين: منهم أصحاب ابن مسعود، منهم أصحاب ابن مسعود. هنا قوله عبد الله وابن عكيم رضي الله عنه. أول شيء، ابن عكيم ليس صحابيا، يعلق هنا. ابن عكيم كما قال البخاري رحمه الله والترمذي وابو حاتم ليس صحابيا، وإن كان أدرك زمن النبوة لكنه ليس صحابيا. فالأولى أن يقال رضي الله عنهم قبله، يعني عن حذيفة وعقبة وابن مسعود وابن عباس، لكن هنا خصص الترضي عن شخص ليس صحابيا، وهذا هو الراجح. وبه قال جماعة من التابعين: منهم أصحاب ابن مسعود. وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها، بخلاف الرقى فقد فرق فيها. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود. التمائم نحن قلنا منها قسم لا يجوز مطلقا، وهو ما كان يعني من الخرز أو العظام أو ما أشبه ذلك. وأما القسم الثاني الذي فيه آيات وأحاديث فهذا فيه العلماء على ثلاثة أقوال، وسنأتي أو سيكون إن شاء الله في الدرس القادم بيان الأقوال الثلاثة، لأنه قد حان وقت أذان العشاء. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: إذا كان الإنسان يجد ألما في جسمه وذهب إلى الأطباء وعمل الفحوصات ولكن لم يتبين شيء، هل يكون هذا مس من الجن أو عين حاسد؟ وكيف يرقي الإنسان نفسه؟ أولا، الفحوصات ليست دائما سليمة، بل أحيانا تعطيك الفحوصات نتائج غير صحيحة، إما لضعف الطبيب وإما لخلل في بعض الآلات، فليست كل الفحوصات تكون سليمة. أحيانا الشخص يعطيه الطبيب يعني نتيجة فحص أنه مريض بمرض كذا، ثم يذهب إلى طبيب آخر ويفاجأ بأن المرض ليس صحيحا، فليست كل الفحوصات تكون سليمة. فعليك أن تتحرى الطبيب الجيد. فإذا يعني الطبيب الجيد أرجو أنه إن شاء الله يستطيع يعطيك النتيجة، ولكن لا ينبغي لك أن توسوس ولا أن تستبد بك الأوهام، فإن كثيرا من الناس يعيش في أوهام طوال حياته أنه مريض. أنا أعرف شخص منذ أكثر من 30 عاما وكان يتوقع الموت بكل لحظة، وكل لحظة يقول: أنا مريض، أنا عندي مرض، أنا كذا، إلى الآن، ولا زال إلى الآن بنفس الحال. وهذا ضعف العلم وضعف الإيمان. فما من إنسان إلا وفيه ضعف، مرة في عينه، مرة في أذنه، مرة في بطنه، هكذا الجسم. الجسم ليس حديد، بل الحديد يكون فيه ضعف. فما ينبغي الإنسان أن تأتيه الأوهام. والإنسان إذا استبد به الوهم فإنه يصبح عرضة للوساوس. فالإنسان عليه أن يبحث عن العلاج ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء. فكما قلنا أن الشفاء ليس في الدواء، وإنما في قدر الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي الإنسان أنه إذا ما استطاع أن يصل إلى نتيجة في العلاجات أن يتوهم أنه مصاب بعين أو مصاب بمس الجن. هذه كلها أوهام ينبغي أن تصرفها عنه، وأن تكثر من قراءة القرآن، وتقرأ من المعوذات كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عند النوم يقرأ بالمعوذتين ويمسح بهما وينفث في يديه ويمسح بهما ما ظهر من جسمه، وجهه ورأسه ويديه ورجليه، بإذن الله هذا إن شاء الله يعينك على يعني ذهاب الوسواس. بعض الأخوة يقول: بعض الأحيان أدخل في مكان الاستراحة في العمل، وأجد الزملاء في هذه الاستراحة على عدة منكرات، مثل مشاهدة مسلسل في التلفاز أو شرب دخان وكلام البذيء، ماذا أفعل؟ على كل إن الإنسان إذا كان له زملاء في العمل وفيهم ضعف في دينهم فهم في حاجة إليك فأنت طبيبهم، أرأيت لو أن الطبيب دخل في مكان فيه مرضى وهرب، من يعالج المرضى؟ أرأيت الأنبياء عندما أتوا إلى المجتمعات وهي مملوءة بالشرك والمنكرات لو هربوا من يعلم الناس؟ فلو كان كل طالب علم وكل صالح إذا رأى منكر هرب ازدادت المنكرات، فنحن في حاجة إلى أسلوب آخر. لا يعني أن تشاركهم في منكراتهم، لكن عليك أن تكون قريبا منهم، أن يأنسوا بك، أن تبش في وجوههم، أن تنصحهم، أن تترفق بهم، أن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى برفق، فإن وجودك قريبا منهم إن شاء الله يطرد الشيطان. لكن إذا ابتعدت اختلى بهم الشيطان، وبدل أن تكون المنكرات 20% تصبح 40%. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة، يقول: أصحاب المنكر لا يحبون من الإنسان المستقيم أول الأمر إلا السكوت بس، لكن بعد فترة يترقون مرحلة درجة أعلى، رؤيته لا يحبونها ولا يطيقونها، لأنهم ما يريدون أن تنقص شهواتهم ومعاصيهم. فإذا أنت تكون السبب، فعليك أن تكون قريب من إخوانك بالنصيحة الطيبة وكلمة الطيبة والقرب منهم، إن لم يذهب جميع المنكر على الأقل يخفف، بدلا يدخن يعني سجارتهم يدخن وحدة، وهكذا قربك منهم إن شاء الله يجعلهم يعني يستحون ويراجعون ويتذكرون أن هناك إنسان لا، وهناك أناس لا يدخنون، وهناك أناس لا يعصون الله. لكن إذا لم يروا إلا بعضهم البعض يظنون أن الناس هكذا كلهم يدخنون ويرون المنكرات ويعصون الله، لكنك إذا اقتربت منهم ورأوا نموذجا جديدا يذكرهم بأنهم ليس الناس كلهم عصاة وليس الناس كلهم فساق، بل يوجد في المجتمع أناس أخيار، فيجعل الإنسان يراجع نفسه: لماذا لا أكون مثله؟ فإذا قرب الإنسان الطيب من إخوانه الذين فيهم ضعف، فإن هؤلاء إخوانه، المسلمون إخوة وبينهم عقد الأخوة الإسلامية، وإن ضعف دينهم وإن كان فيهم معصية فلا تخرجهم من عقد الأخوة الإسلامية، إخوانك. رأيت إذا كان أخوك في مرض تفر منه؟ لا، تقترب منه حتى تعالجه. فهكذا ينبغي أن تحس أن هؤلاء إخوانك وأنك مسؤول عنهم، فينبغي ألا تهرب بل تقترب، لعل الله سبحانه وتعالى ينقذهم بقربك منهم. فإن الإنسان في قلبه إيمان وفي قلبه خير، لكن قد تحجبه الشهوات وتحجبه الجهلة والغفلة، فقرب الإنسان الطيب من هذا النوع يذكره بالله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يكون المقصود بالنملة الأثر الذي تتركه النملة بعد قرصها للإنسان؟ لا، العلماء قالوا أن النملة الذي في الحديث أنها جروح وبثور تخرج في جنب الإنسان، فيعني النملة قرصها بسيط يعني يذهب بعد دقائق، فما يظن أنها تصبح لهذه الدرجة مثل العين ومثل السم تقرن به. هل يجوز الرقية من الحمى والصداع وغيرها؟ نعم يجوز أن يرقى، ولهذا ابن القيم رحمه الله له كتاب الطب النبوي، وهو جزء من أجزاء كتاب زاد المعاد، فقد أورد فيه أنواع الرقى الشرعية وطريقة الاستفادة من كثير من الأطعمة وطريقة الضرر في كثير من الأطعمة، فهو رحمه الله يعني ذكر في كتابه أشياء جميلة يحسن بالإنسان أن يطلع عليها. يقول 70,000 يدخلون الجنة، فأنا أرقي نفسي وأهلي، فهل هذا العمل يمنع صاحب ذلك من أن يكون 70,000؟ لا، الذي يرقي لا، الحديث لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. ما حكم من قال للمريض المصاب بالمس اخرج يا عدو الله، وربما قال إن هذا المريض عليه جني أو جنية، أليس ذلك من الدعم من الغيب؟ في العصر الحاضر يعني ظهرت ظواهر غريبة وكثرت في المدن والمجتمعات والأحياء، كثير من الناس بدأ يزاول هذه المهنة ويريد أن يعالج الناس، فإذا جاء إنسان مريض فإنه يخنقه ويقول اخرج يا عدو الله أو يا عدوة الله، هذا يعني غاية السخافة. فليس كل الناس مرضى بالجن، هناك أمراض عجيبة وغريبة تعد بمئات الآلاف، فإذا رأيت إنسان يصرع ويسقط أو يتكلم أحيانا بكلام غير سليم ليس معناه أنه عنده جن، فإن الأمراض العصبية والنفسية في البشر كثير، فليس كل ما ترى الإنسان في هذا المرض تظن أنه فيه جن، لكن عندما أصبح بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يفعل مثل فلان أو كذا، فإن أصبحت يعني كثرت هذه النوعية، ولهذا شوهوا الدين وأنزلوا القرآن في غير منزلته، فالقرآن أنزله الله للهداية، ما أنزله للاستطباب بهذه الصورة، وإن كان فيه شفاء لكن لم يعهد هذا النوع في أحد الصحابة، ولم يكن أمرا مقتصر يعني مقصودا تفتح له الحوانيت وتفتح له الأماكن ويأتي الناس من كل مكان ويصبح يعني باب رزق يدر على الإنسان رزق بهذه الصورة، كانت حالات نادرة تمر بالصحابة، فالناس بعض الناس اليوم جعلها مهنة، وهذا خطأ ولا ينبغي، فكتاب الله ما أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون رقية، إنما أنزله الله ليكون هاديا يعلمنا الحلال والحرام، يعلمنا مراد الله منا، لكن لو احتاج الإنسان في بعض الأحيان أن يقرأ لا بأس، لكن من يصف هذه الصورة ويعني يخنق الناس ويعني يخاطب من لا يخاطب، فقد ثبت أن كثير من الأمراض نفسية أو عصبية وتحتاج إلى علاجات أخرى يعني علاجات عضوية. يقول شخص دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر وسهى الإمام وقام الركعة الخامسة، فهل تعد هذه الزيادة تكمل صلاته؟ نعم، إذا دخل إنسان مع الإمام والإمام جاء بخمس ركعات والإنسان جاء معه بأربع ركعات فصلاته إن شاء الله تامة. أحيانا أجعل نافلة الظهر قبل العصر جزءا منها والآخر بعد العشاء أو المغرب. على كل النوافل ليس لها وقت معين، لكن لعله أراد بها السنن الرواتب، فإن هذه أوقاتها محددة، قبل الظهر ركعتان وبعد الظهر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان، هذه سنن الرواتب تعمل في وقتها. لكن الذي يصلي سنة الظهر بعد المغرب هل ما هي سنة؟ ما في له، وكلها نوافل، لكن السنن أعظم أجرا لأنك تقتدي فيها، أما النافلة أمرها مفتوح. يقول هل التدخين والشيشة ونحوها حرام؟ التدخين نحن قلنا أن قبل يمكن 8 سنوات عقد مؤتمر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حضره أصحاب التخصصات الشرعية والطبية، أي حضره أطباء من أكثر بلدان العالم، وحضره علماء شرعيون من أكثر بلدان العالم، وأجمع الحاضرون بالإجماع أن التدخين حرام. إذن هذا فتوى مؤتمر متخصص شرعا وطبا، ونحن نأخذ الأحكام من أصحاب التخصصات، فالأطباء شرحوا للعلماء نتائج التدخين، والعلماء بناء على ذلك وعلى أدلة الشرعية في أمثال هذه القضايا اتفقوا وحكموا أن التدخين حرام. إذن المسلم عليه أن يحرص على أن يجتنب ما هو حرام لئلا يحاسب عليه يوم القيامة، فإنك تحاسب على كل مبلغ تصرفه في حرام، وتحاسب على إيذاء جسمك أنت، فإن جسمك يتأذى، وكذلك تحاسب على إيذاء إخوانك، فكم من مدخن إذا وقف في الصف آذى إخوانه وآذى زوجته وتسبب في أن أولاده يصبحون مدخنين، فكم يترتب عليك من يعني أوزار من جراء تدخينك، ثم ما الفائدة منه؟ أين العقل؟ أين الإيمان الذي يضبطك في أعمالك وتصرفاتك؟ فالمسلم إنسان حازم، لا ينبغي له أن يصرف وأن يهدر وقته أو شيئا من وقته أو شيئا من ماله فيما ليس فيه فائدة، فكيف إذا كان فيه ضرر؟ ثم هذا الريال الذي تدفعه يذهب إلى من؟ يذهب إلى أعدائك أيها المسلم، فتحارب به. إذن عليك أن تعيد النظر في عملك، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى لينقذك من هذه العادة السيئة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.